قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل، إلى أن يجد أي نعلين أو إزارا. يقول: ولا فدية. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعليه أكثر أصحابه، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في غير ما رواية أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا يفتقه، ولا إثم ولا فدية. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم